بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فروى الإمام مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى مضحان أو إلى العقيق فيأتي بناقتين كوماوتين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ قالوا: كلنا يحب هذا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لأن يأتي أحدكم المسجد فيتعلم آيتين خير من ناقتين، وأربع خير من أربع، ومن مثلهن من الإبل. وهذا الحديث يبين فضل التجارة مع الله عز وجل، وأن تجارة الدنيا كاسلة، وأن تجارة الدنيا لن يأتيك منها إلا ما قدر لك، أما تجارة الآخرة فقد فتحها الله عز وجل عليك، فإن الحسنة بعشر أمثالها، والقليل من العمل عند الله عز وجل كثير، بل كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. فالقليل من الطاعات يعدل أضعاف أضعاف أضعاف الدنيا. يعني هذه الكلمات القلائل التي لا تتعدى يعني جزء من الدقيقة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، قال: أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، أي من نصف الدنيا. ونصف الدنيا إذا تملكه العبد يحتاج إلى جهد جهيد وإلى عمر مديد حتى ينال ملك نصف الدنيا أو ربع الدنيا أو بلد من البلاد. كم من حكام تقاتلوا وتصارعوا من أجل أشلال من الأرض، فكيف بنصف الكرة الأرضية؟ هذه في مجرد دقائق تنالها وأنت جالس تخلو بربك وتقول هذه الكلمات. فتجارة الدنيا كاسدة تبور، أما تجارة الآخرة فيها ربح عظيم وفيها خير كثير وفيها سعادة الدنيا والآخرة. أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان سوق، والعقيق سوق آخر، أسواق كانت في المدينة، فيأتي بناقتين كوماوتين، يعني من أعظم أنواع النوق، في غير إثم ولا قطيعة رحم. تجارة الدنيا لا بد أن ينالك فيها الإثم، أقل ما فيها قد تحلف على سلعة أو قد تبيع سلعة دون أن تبين ما فيها، وقد يكون فيها نوع من النقص ونوع من الغش ونوع من الحيلة والكذب إلى آخره. هذه تجارة الدنيا غالبا لا ينجو منها إلا الأفذاذ من البشر، إلا من سلم الله قلبه وبين بصيرته. أما تجارة الآخرة كما قلت، القليل فيها يدخل العبد الجنة. فقالوا: كلنا يحب هذا يا رسول الله، أن يأتي بناقتين كوماوتين بلا إثم بلا ذنب بلا معصية بلا حيلة بلا كذب بلا مواراة بلا جهل ولا قطيعة رحم، يعني يخالف ويقطع رحمه بسبب أمر من أمور الدنيا كما يفعل الكثير. فالصحابة جميعا قالوا: كلنا يحب هذا، من لا يتمنى هذا، أن ينال تجارة بلا إثم بلا جهد بلا قطيعة رحم. فقال صلى الله عليه وسلم: لأن يأتي أحدكم المسجد، أعظم تجارة تجارة المسجد، أعظم باب إلى الجنة باب المسجد، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل قلبه معلق بالمسجد منذ أن خرج إلى أن يعود ليس له مستروح ولا مكان يقيل فيه إلا بيت الله عز وجل، منذ أن خرج إلى أن يعود. فلأن يأتي أحدكم المسجد ليس مجرد جلوس فقط، وإن كان الجلوس عبادة، وإن كان النوم في المسجد عبادة، وإن كان الوقوف قدام المسجد عبادة، مجرد أن القلب يتعلق بالمسجد بأي باب وأي صورة عبادة. رجل قلبه معلق بالمسجد منذ أن خرج إلى أن يعود، هو في السوق، هو في المتجر وقلبه في المسجد، ويجري له أجر المسجد تاما كاملا، أجر النية لتعلقه ببيت الله عز وجل. فيتعلم آيتين، آيتان من كتاب الله عز وجل: خير من ناقتين، كم تبذل في ناقتين من الثمن، وكم تنال من كلفة في شرائهما وفي سحبهما وفي بحث عن مكان تضعهما فيه إلى آخره. هذه تجارة الدنيا، هذا بمنتهى اليسر والسهولة قد حصلت على ما يعدل ناقتين كوماوتين في غير إثم ولا قطيعة رحم، هذا في آيتين فقط. وأربع خير من أربع، أي أربع آيات خير من أربع نوق. ومن مثلهن، يعني لو إنسان قرأ مئة آية، قرأ ألف آية أفضل من ألف ناقة، ألف آية أفضل من ألف ناقة. ومن مثلهن من الإبل. ربنا عز وجل قد عرض على عباده تجارة لن تبور، تجارة آخرها الجنة، والشيطان يدعو العباد إلى تجارة بائرة، إلى صد عن سبيل الله وإعراض عن أمر الله عز وجل وغفلة وبعد عن أمر الله سبحانه وتعالى. فإذا بالعبد يرى نفسه قد مر الدنيا، وإذا آخرته قد أقبلت، وعندها لا ينفع الندم. نسأل الله الكريم المنان أن يتعطف علينا وأن يمن علينا بهداية وأن يوفقنا إلى طاعته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.